السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة بس، خليكم لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العلي الكريم سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا وأهلنا ومن نحب في مستقر رحمته ودار مقامته بالفردوس العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، قد انتهينا في اللقاء الماضي من الجزء الذي قال فيه الإمام معتقد أهل السنة في النزول، في نزول الله جل وعلا من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. وهذا السفر العظيم قد تحدثنا عنه في مقدمة الكتاب من قبل عن الإمام رحمه الله، وتحدثنا عن فضل علم العقيدة ومكانته وأهمية علم العقيدة. وقد قلنا في السابق أن علم العقيدة تحتاج إليه الأمة الآن أحوج منها إلى علم الفقه، لا سيما ما نراه الآن من الفتن ومن التعدي على حدود الله جل وعلا، والاستهزاء والاستهتار بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضا جهل العامة أو جهل العوام وانتكاسة طلبة العلم، الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. وقلنا في اللقاء الماضي أن أهل السنة يعتقدون بنزول الله جل وعلا نزولا كاملا يليق بجلاله، وكان هذا مختصر الجزء السابق، خلافا للفرق الأخرى الضالة التي شبهت وغيرت وعطلت النزول، في حين أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه نزوله، وأثبت لنفسه الإتيان، كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى جميع أسمائه وصفاته. اليوم يا إخواني إن شاء الله نصل إلى أحد الأقسام في العقيدة، وهو رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. تمام؟ هذا أيضا من الأشياء التي تكلم عنها الإمام رحمه الله في كتابه العظيم هذا. يقول الإمام رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر، تمام. وهذا الحديث يتحدث عن بعد دخول الجنة، تمام. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا لهم الحسنى وزيادة. قال العلماء: الحسنى يعني الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل في الجنة. فبعدما أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ويقول الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، فيستقر خلاص، محدش هيطلع من النار نهائيا. خلاص أهل النار هيفضلوا في النار، وأهل الجنة هيستقروا في الجنة، واستقر الأمر على كده. بعد ذلك يمن الله عز وجل على عباده، وكما جاء في الحديث يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا رب لا نرضى، وقد أخرجتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أكبر من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: يا رب، وأي شيء أكبر أو أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فينكشف الحجاب وينكشف الستر، ويرى أهل الجنة الله سبحانه وتعالى رؤية واضحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة بدر. تنظرون يعني ترونه، يعني بتبصوا فيه وتشوفوه بعينكم كما ترون أو كما تنظرون إلى البدر إلى القمر ليلة البدر. وهذا الحديث صحيح، خرج في البخاري. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيل وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ يبقى الرجل هنا سأل ما معنى الحديث، ليس معناه الكيفية، يعني مش معناه قصدي الشرح، مش معناه اللغوي. هو الرجل ما معناه، يعني كيف يكون هذا؟ عشان كده الإمام ابن خالد قال له: ما أشبهك بصبيغ وما أحوجك لما فعل به. أنت شبه صبيغ ليه كده؟ وعايز يتعامل فيك اللي يتعامل مع صبيغ. وكلنا نعمل، وقد قرأنا في المحاضرة السابقة ما فعل بصبيغ لما سيدنا عمر رضي الله عنه ضربه على رأسه وأغشي عليه، ثم أفاق فضربه سيدنا عمر وأخذ يضربه حتى قال له، اختلفت الروايات فيها، وكم منها رواية يقول له سيدنا عمر وهو يضربه: سأظل أضربك حتى يخرج هذا الشيطان منك أو يخرج ما في رأسك. فقال صبيغ: قد خرج يا أمير المؤمنين، أشهدك أنه قد خرج، تمام. ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن تفعلوا هلكتم. يبقى هنا الإمام ابن خالد رحمه الله يوصي الناس بأنهم إذا سمعوا الحديث من طبعا الحديث الصحيح، تمام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه

وقدراته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فدول بيتتبعوا ايه يا اخوة؟ بيتتبعوا المتشابهات وبيتتبعوا الفتن وبيتتبعوا، يعني نسأل الله العفو والعافية. اخبرنا ابو الحسين احمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، انا ابو نعيم عبد الله عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه سنة الربيع بن سليمان، قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل ثناء أبو عمرو الحيري ثناء أبو الأزهر ثناء قبيصة ثناء سليمان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراضي وأنهى عما سوى ذلك. يعني إيه؟ إلزم دين الصبي، كلنا يعلم الصبي صح خطأ، اللي بيعرف بيلتزم بيه جدا وما بيحاولش يسأل عن أشياء ولا متشابهات، تمام، وبيلتزم باللي بيحفظه بس. فبيقول له إلزم دين الأعرابي في الكتاب والأعرابي. الأعرابي عشان كده يقول لك إيه، أفضل العقيدة عقيدة الناس القدام، بس مش اللي هم بتوع القبور وكده، لا، الناس اللي عارفة ان كل الملك ده لله سبحانه وتعالى، الناس اللي هي مش اهل علم لكن عنده الفطرة بتاعته سليمة ما دخلهوش شبهات. كان احد مشايخنا يقول امي ما كانتش تقرأ وتكتب لكن كانت بتقعد كده سبحان الله تفتح المصحف وتقرأ المصحف وكانت حافظة كتاب الله. فكنت دايما احب اتكلم معها واقول لها شوف يا امي سبحان الله يا امي دي كده، شوف السمكة دي عاملة ازاي. كانت أم ردها الفطري الطبيعي ويقول له أيوة ولدي سبحان الله، وربنا قادر على كل شيء، هو اللي بيمشيها، هو اللي خلاها تعمل كده. فدي الفطرة السليمة، إنك تسأل عن أي شيء يقول لك سبحان الملك، ده ربنا اللي عامل كده، سبحان الله، ربنا هو اللي ممشي الكون ده. ربنا هو اللي ممشي الكون ده وهو اللي مسير الأقدار كده. ولها عما سوى ذلك، يعني ما تهتمش بأي شبهات ولا أي كلام يثار قدامك ولا أي تشكيك في الدين. إلها عما سوى ذلك، ما تفكرش أصلا إنك تسأل في أشياء تاني. إلزم اللي قدامك والتزم باللي وصل لك من الدين، ولكن ما تفكرش تسأل عن شيء تاني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سنة محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. الجزئية دي مهمة جدا، وده الجزئية الصغيرة دي بس من ضمن أعمدة العقيدة، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يعني هدي بقى عادي اللي في البداية خالص يا إخوة بالإمام أبو عثمان قال إيه، ونمرها كما هي ونجعل تأويلها لله، احنا ما نتشتهدش عاد في التأويل. فلما ربنا يقول لك فاصبر فإنك بأعيننا، خلاص ربنا قال فإنك بأعيننا، ربنا نهو عيننا، تمام، ما يجيش واحد يقول لي كيف، السكوت عدم، تفسيرها تلاوتها، يبقى هقرأ، فاصبر فإنك بأعيننا، أو اصبر، فاصبر فإنك بأعيننا، تمام، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. خلص هو ده تفسيرها، فسرها لي، فسرتها لك، فسر يد الله فوق أيديهم. لكن ما تجيش تقول لي ايده اهي اهي اهي، لا غلط كده، انت مثلت يا معلم كده، انت رجعت والعياذ بالله في التمثيل، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى له يد، لكن يده كلها يمنى وتليق بجلاله، مش زي ايدك، لان احنا قلنا ان الكرسي ليه ايد والباب ليه ايد، لكن مش زي ايدك. انت مش بتقول مثلا حط ايد الكرسي، ايد الكرسي اهو الكرسي له يد، لكن مش زي ايدك. فلا تمثل ولا تشبه ولا تعطل، ما تقولش لا، ما تنكرش على الله ان له يد. اذا كان ربنا هو اللي بيقول لك يا سيدي يد الله فوق ايدي، يبقى ربنا بيثبت لنفسه صفه اليد. فانت تلتزم بدين، التزم بان الله له يد، لكن ما تقول ما والسكوت عنه، ما تتكلمش فيها خالص ولا تجتهد من عندك. تمام. أخبرنا أبو الحسن الخفاف، ثناء أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، ثناء إسماعيل بن أبي الحارث، ثناء الهيثم بن خارجة. سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. على الله البلاغ، أو على الله البلاغ، على الله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أحد العلماء قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني إيه؟ يعني الإسلام مش هيستتب في قلب المسلم إلا إذا سلم بما جاء الله، بما جاء القرآن والأحاديث به. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام ثناء أحمد بن نصر، ثناء أبو يعقوب الحنيني، ثناء كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها ويعلمونها عباد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة القابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الفين. رحمه الإمام عبد الله بن عمر جاء أحدهم يسأل ابن عمر تقريبا عن الخالة، هل الخالة ترث يعني لها في الورث؟ فقال سيدنا عبد الله لا أعلم، اسأل العلماء. فالراجل بص لي كده متعجب، وأنت يا إمام يعني كده. فالراجل سابه ومشي وهو بيبص عليه، فسيدنا عبد الله بن عمر عمل إيه؟ قبل يده وقال إيه؟ رحم الله أبا عبد الرحمن. سئل على ما لا يعلم فقال لا أعلم، وده مش عيب. كنت بناقش احد الدكاترة في يوم، ومش دكاترة، احد الاساتذة هنا، فبيقول لي، فبقول له سبحان الله، كنا بنتكلم مش متذكر في ايه كده رب، فجت سيرة الصحابة او جت سيرة الشيخ حسان الله يحفظه يا رب ويبارك عمره وجميع علمائنا، فبيقول ايه، فبقول له الشيخ سبحان الله قال لا اعلم، فقال لي ازاي؟ لا يعني، قال لي لا كده ما يبقاش عالم. قلت له ازاي يعني ما يبقاش عالم؟ قال لي المفروض ان هو بيعرف كل شيء. قلت له دي محاله، اللي انت بتقوله ده محال، يعني مش حاجه اسمها يعرف كل شيء. قال سيدنا عبد الله بن ابن مسعود: من اراد ان يستنى فليستنى بالمقدمات، فان الحياه لا تؤمن عليه الفتنه. اذا كان اصلا الصحابه اصلا يعني ما فيش حد فيهم يعلم كل شيء. قال لي لا، ده المفروض لازم يجاوب ويرد على كل شيء، امال انا هروح استفتيك ليه؟ قلت له انت هتروح تستفتيه من باب اذا كان هو يعرف هيفيد هيجاوبك، ومن باب ان احنا يعني بنحتسب اهل العلم عند الله من الناس الثقات. قال لي لا، ده المفروض يعرف كل شيء، يبقى كده هو مش عالم. فدي كانت من بلاوي الفهم عند الناس، يعني دي من بلاوي الفهم عند الناس. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ: ثنى ابو العباس المعقلي، ثنى احمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثني ابي، حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم ابي عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت انظر اليه نظرا شديدا، فقال: انك لتنظر الي نظرا ما كنت تنظره الي وانا بالمدينة. فقال لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال: قلت لما حال من لما حال من لونك ونحل من جسدك من جسمك ونفي من شعرك؟ قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خاري في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة أو نكرة؟ حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث ولا متحدث. المتحدث اللي هو تقريبا اللي هو المحدث، يعني اللي هو منقض الوضوء. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستتروا الجدار بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجي خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظلما بظلمه، ولا تكافئوا ظلما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. عارف صحة الحديث في سنن أبي داود، التصويب اللي هو كلمة محدث اللي هو كلمة متحدث، في حاشية الكتاب بيقول والأصل محدث والصواب ما أثبتنا، والتصويب من سنن أبي داود ومسند عن ابن حميد. يعني سنن أبي داود دي مضمة الحسن عند العلماء. طيب ناخد الجزئية الأخيرة دي لأنها إيه؟ حد ليه سؤال في الجزئية اللي انتهت يا إخوة؟ عشان نبدأ بس كم سطر الأخر دول، ولا نقيل الأسئلة لآخر الدرس أفضل عشان بس ناخد الوقت، لأن خلاص لم يتبقى إلا 20 دقيقة. طيب إيمان أهل السنة بالبعث، ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم، والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. طبعا الجزئية دي بتتكلم عن أن أهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت، بالبعث والنشور والحساب والسؤال والجواب، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في النار، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.